إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، بعد سنين طويلة يعني غبنا عن هذا المكان، والملاحظ أن الحالة قد تغير كثيرا، والحماس للإسلامي قد فطر فطورا عجيبا، ولا ندري إلى أي طريق يمضي إليه المسلمون. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغربة التي يحياها هذا الدين غربة بلاد وأماكن، قد لا يوجد الإسلام في أماكن بالكامل وليس له وجود، وقد تكون غربة شعائر وشرائع، فقد تجد في بعض البلاد بعض الشرائع والبعض الآخر قد غاب واندرس، وأيضا غربة سنن، فتجد بعض السنن مطبقة وافرة، وتجد كثيرا من السنن قد غابت عن عيون الناس، وكل ذلك في غفلة من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا أن هذه الأمة معها حصانة من الله تعالى لخرجت كما خرجت أمم كثيرة بحسب دورات التاريخ. فالتاريخ دورات، وكل دورة ولكل أمة دور ولكل أمة أجل، فإذا جاء دورها وتركت أسباب القيام والنهوض والحضارة خرجت من طريق الحضارة والبناء الحضاري، وإذا قابت بأسباب النهوض وبالأسباب التي أعطاها الله تعالى إياها ومنحها قامت وبنت حضارتها على أسس من القوة والفتوة وإقامة شرع الله تعالى وسيادته على العالمين. هكذا التاريخ يعطينا في سائر الأمم، فلكل أمة دور. فقد انتهت أمة نوح عليه السلام لما كذبوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتركوا عوامل النهوض والقوة والسؤدد والمجد، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى وغيره من الأنبياء. ولكن هذه الأمة ادخرها الله تعالى لنبيه ولحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، أعطاها من العناصر والعوامل ما لا تستأصل قط، وليست بخاضعة بخضوع الأمم لدورات التاريخ، ولكنها ستتعرض لما تعرضت إليه الأمم وتعرضت لها القرون من عوامل ضعف ومن عوامل مرض، ومقاومة لهذا المرض واستكناه العافية وشحذ الهمم لكي تنطلق بعناصر المقاومة وقوة المناعة الداخلية فيها لكي تنهض، فكلما كبت نهضت. إذن هي تختلف عن بقية الأمم لا لشيء إلا لأن الله تعالى أعطاها ذلك. إذن فنحن في مناعة من الاستئصال. لن تستطيع أمة في العالم أن تستأصل هذه الأمة للسنة القدرية والسنة الكونية مع التكاسل وعدم القيام بالسنة الشرعية كما أمر الله تعالى وكما قرر. فالأمم كالأجسام تتعرض للأمراض وتقاوم وتسترد عافيتها وتموت كما تموت الأجسام وتموت ويموت البشر. تموت الأمم كما يموت الإنسان، كما يتعرض الإنسان للعلل والكبوات ثم تأتيه العافية وينهض، فكذلك تكون الأمم. والأبقى على مدار التاريخ الذي يأخذ بأسباب التمكن الحضاري والقوة الحضارية وأسباب النهوض وينطلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن ستتعرض هذه الأمة لغربة وتشريعات الإسلام لغربة، ولم تتعرض للاستئصال أو الاندحار أو الهزيمة النكراء أو النهاية. لا. ما هو الدليل على ذلك؟ هو قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الأعدل والأفضل والأحسن. بؤرة الدليل لتكونوا شهداء على الناس. أنتم شهداء على الناس، قادة الناس، سادة البشر، والسيد والقائد دائما في علو وارتفاع وفي قوة وسؤدد ومجد. هذا إذا أخذ بالأسباب والعوامل التي أمر الله تعالى بها. يبقى إذا هذا عنصر بقاء لتكون شهداء على الناس. لن يكون البشر شهداء عليكم، إن قيادتكم منكم من نبيكم وأتباع نبيكم، أما أنتم فقادة الأمة. لتكونوا شهداء على الناس أي قادة الناس الحاكمين على البشر جميعا بمنهجكم وبدينكم وبتطبيق شرعكم وبإسباغ ووفرة وانتشار وحضور سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشرها والدعوة له. إذن هذا سبب للمجد الحضاري والبقاء لأطول فترة ممكنة. إذا كنا نحن شهود على الناس، فمن هو الشهيد علينا؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه هو آخر الأنبياء وهو الشاهد علينا، إذن فنحن آخر الأمم، ستبقى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، فهي ممنوعة من القهر والاستئصال والزوال، ولكنها ليست ممنوعة من عوامل الضعف والمرض والعوامل التي يتعرض لها الكيان الحضاري كما تعرضت الأمم والدورات الأخرى. ولذلك أتحفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحفة لما قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو ناواهم أوخذ له حتى يأتي أمر الله. وهذا عنصر ديمومة أعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة، وهذه الطائفة هي خميرة النهوض التي تنهض بهذه الأمة، التي تنبت منها الأمة مرة ثانية، وهذه الطائفة التي تسترد بها الأمة عافيتها مرة ثانية، وتمضي على الطريق الحضاري في توازن قوي مع الأمم المتحضرة السابقة، لتكون شاهدة على الناس. وقال أيضا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخرجت للناس بالبناء المفعول، أخرجت لأي أمر؟ أخرجت لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما جاءت الرسل والأنبياء ونزلت الكتب إلا لكي تأمر الناس بالإيمان بالله، فالإيمان بالله تعالى شرط لكل ما بعده من تكاليف، وشرط لكل ما بعده من دعوة. فشرط صحة الصلاة الإسلام، وكذلك الحج والصيام وغيره. لما في هذه الآية بالذات قدم شيئا على الإيمان؟ وهذا لفت لانتباه البحاثة من أهل العلم لينظروا في كتاب الله تعالى نظرة الفحص والتمحيص. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والآية لم تقل لتؤمنوا بالله، ولكن قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه رقم واحد، ثم بعد ذلك وتؤمنون بالله. أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ليس تأخير شروط كما يقول علماء الأصول، لا، ولكنه تأخير تعظيم لتقديم الأهم فالأهم، للتدليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الحياة للأمة، تجديد البناء الحضاري لها، تجديد العافية لهذه الأمة. فالأمة بغير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر تضمحل السنن وتضيع الشرائع ويقل المعروف بين الناس، وتشيع الضلالة وينتشر المنكر، ويصبح المنكر هو الظاهر الواضح كما بين ووضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لما قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمر الوجه وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هاتين. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. صار الخبث ظاهرا، صار المنكر هو الظاهر، وهو الذي يشار إليه، وصارت الدولة له والظهور له. قد يأتي الاستئصال ويأتي الهدم ويأتي البوار ويأتي الضياع مع وجود الصالحين، فوجود الصالحين ليس عنصر مناعة في هلاك الأمم، لا، كما أمر النبي جبريل بأن يقلب قرية فقال إن فيها عبدك فلان الصالح، قال بل به فبدا. إذن الصلاح بذاته ليس عنصر من عناصر البقاء، ولكن عنصر البقاء في هذه النقطة هو الإصلاح، كما قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وانتبه لهذا الجمال والروعة، وقال وأهلها مصلحون، ما قال وأهلها صالحون، لأن الصلاح بذاته ليس عنصر لبقاء الحضارات ودوام الأمم. فالصالح في نفسه وفي ذاته لشخصه، ولكن المصلح هذا لعموم الأمة، نفعه وخيره لبناء الأمة، مصلحة للأمة. وأهلها مصلحون أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طالما دام الناس في تجديد البناء الحضاري بهذه الكيفية، إذن دامت الأمم وقوية، وقوية الشرائع. كيف تندثر الأمم وتنتهي إذا غابت السنن وغاب من يدل عليها ويجددها؟ ولذلك وضع النبي جائزة كبرى لمن يجدد سنة من السنن بعد أن اندرست، جائزة ضخمة للذي يبعث السنن من بعد اندثارها. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، شهيد درجة عالية، رغم أنه لم يقاتل ولم يحارب ولكن له أجر شهيد. فهذه الأمة لن تندثر، والباقي والجهاد فيها هو للإحياء، عملية إحياء السنة، إحياء المنهج، إحياء دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمة ما سادت الأمم إلا بهذا الشرع وبهذا الدين، وما لنا قيمة بدون هذا الدين. وإلا أريد من يجيبني، ماذا قدمنا للبشرية؟ ما الذي قدمناه للبشر؟ هل قدمنا صناعة وأخذت الدنيا عنا هذا التقدم الحضاري والصناعي؟ هل قدمنا زراعة؟ هل قدمنا نجاحات في الدنيا يشار إليها ويقول هذا جاء به المسلمون وجاء به العرب؟ أبدا، بل عشنا عالة على البشر في الصناعة والزراعة وفي كل شيء. بص في حالك، ادخل بيتك هتلاقي القلم صيني، والورق صيني، والكراس صيني، والساعة صيني، والموبايل صيني، كل انت شايفه ما فيش مرة حاجة مكتوب عليها حاجة عربية خالص. حياتك كلها ثوبة، ملابسك، حذائك. أنا أذكرك بأن هذا انهزام حضاري خطير جدا، يدل على أنها أمة متواكلة تأكل في نعمة غيرها، لأنها ضاعت همتها وضاع الحزم منها والعزم، بدليل أنها تركت معود القيادة للأمم الأخرى، تنازلت عن سلم القيادة البشرية. هذه أمة قائدة كما ذكرنا، تقود البشر ولا يقودها أحد، تقود البشر بمنهج الله تعالى. فلما انهزمت وضاعت قوتها وانحرفت عن المسار الحضاري الطريق الصحيح لمجد الأمم وبناء الحضارات العالمية، تنازلت أيضا عن منهجها وأخذت تنظر إلى مناهج غيرها، تحكم مناهج الكفر فيها. حتى عندما تتخلص من الطغاة ومن الظلم ومن الخوف أيضا ترجع إلى مناهج غيرها. كنت أظن بعد أن تخلفت الأمة وتخلصت من الخوف، وكنت أظن كان المسجد مليان لحد آخر الباب كما أرى، طبعا كل الحال تغير. طبعا هي اللي حصل في الدعوة، أراجع الناس، ما الذي جرى؟ إيه اللي حصل؟ ده مسافة 10 سنين، يعني المفروض كان 10 سنين نجد المسجد بقى ياخذ المدار كله، ولكن لأنها أمة تعاني من هذا المرض كما قلت لك البشر تماما، قد يقتلك المرض إن لم تأخذ بأسباب الشفاء والنهضة وأسباب العلاج. والعجيب أن التراب أغلى عندنا من الروح، بدليل لو مرضت مرضا تفتى الشرق والغرب وسافرت إلى بلاد الخارج لكي تصحح جسدا من تراب لا قيمة له، لا محالة سيذهب إلى التراب مهما أقمت ومهما صححت، معلوم أن له نهاية. فشغلت نفسك بإقامة هذا التراب، وليتك أقمته بجهدك، ولكن عشت على فتات حضارات الغيب. وأحلف بالله لولا أن هذه الأمة ممنوعة من الاستئصال الحضاري لازالت من بعد الخلافة الراشدة، لازالت، ولكن كما قلت أنها ممنوعة بالسنة الكونية وبالسنة القدرية، كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم آخر الأمم، أي ستظلوا إلى قيام الساعة، لن يستأصلكم أحد، لن يزيلكم من الأرض أحد. وهذا أقوله لأعداء الله الذين يتنمرون على الحدود من جميع جوانب البلاد، يتنمرون، هذه أمة ممنوعة، والله تعالى أخبرنا ذلك وهمس في آذاننا وفي صدورنا، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قل لا محالة سيغلبوا وسيحشروا إلى جهنم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ستكون عليهم حسرة، يحتلوا البلاد ويسرقوا خيراتها عن طريق عملائهم، يستنزفوا ثروات الأمم لينفقوها للصد عن سبيل الله، والله تعالى يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيتها الأمة، ونخاطب الأمة كلها، فيكم لا بد لهذه الأمة من أن تنهر على طريق الحضارة والبناء الحضاري للأمم القوية، لأنها آخر الأمم وليست بعدها أمة، ستبقى كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تعالى قبل إلا وحذر أمته الدجال، وأنتم آخر الأمم وهو ظاهر فيكم لا محالة. إذن هذا عنصر بقاء، كل النصوص تدل أن هذه الأمة تعيش في عناصر البقاء، لم تندثر لم تموت. ولذلك أقول المرتعشين الذين يمسكون الحكم في بلاد العرب، أيها المرتعش هل قرأت بتؤدة كتاب الله تعالى وفهمت مضامينه؟ هل قرأت بتمهل وبعمق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت مراميه أنك مستعصٍ على الاستئصال؟ فلما تتنازل عن مكان القيادة؟ ليتك تنازلت عن مكان القيادة البشرية وصرت إماما للعالمين جميعا وفقط، ولكنك أخذت بمبادئ الكفر وعناصر الكفر، وتريد أن تجدد دول بعناصر الكفر وبتقاليد الوثنية التي لفظتها القرون وأثبتت فشلها على كل عصر، كالعمل بمفهوم الديمقراطية، وهذا مفهوم وثني معروف من عباد الأوثان، وهو سرقة قوانين الله تعالى، لا يكون الله تعالى هو الحاكم للأمم وللشعوب، تمحية قانون الله تعالى في حكم البشرية وتحكيم الشعب للشعب، أي جعل الشعب إله من الآلهة بقانونه بأفكاره، إما رئاسي أو برلماني أو جمهوري أو ملكي. أحداث غطينا بوجه السياسة القبيح وجه الشرع المضيء، وصنعنا أحزابا وصرنا خلفهم نجري فرحين، لكن لم نقف ونتأمل أين موقعنا من شرع الله تعالى؟ كيف نجدد لبنات هذا الدين؟ كيف بعد أن سقطنا عن الطريق الجاد للحضارة الإنسانية نأخذ النصل النهوضي ونقوم مرة ثانية لكي نجدد هذا الدين، تسترد الأمة عافيتها لتحكم العالم مرة ثانية بخلافة الراشدة، لتكون شهداء على الناس، أي أنتم تكونوا شهداء على الناس، قادة للناس بمنهج الله تعالى الذي خولكم بكتاب الله تعالى الذي في صدوركم وبين أيديكم، ولكن تتركوا مركز القيادة لأعداء الله تعالى، لمن يقولون أن عذيرا ابن الله، أو الذين يقولون أن عيسى ابن الله. خسئوا وخابوا، وخسئتم وخبتم إن جعلتم لله ولد أو رضيتم بمن يقول ذلك قائدا وحاكما وقدوة. أما المعقول أن أمة ترضى بذلك وفيها إسلام؟ مركز القيادة العالمي، إن الحكم إلا لله، لله ليس لأحد، قالها يوسف وهو بين فكي الكماشة في السجن، وهو بين المطرقة والسندان، وهو بين فكي الأسد مستضعف مقهور، مهما كان القهر الذي يقع عليك لابد أن تصدع وتقول إن الحكم إلا لله، ليس إلا له، ليس لأحد من البشر. أيتها الأمة، أنت في حاجة إلى مذكر دائما، ولكن هل تنفع الذكرى؟ وذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت، واسمع للتعبير الإلهي الجميل، إن نفعت الذكرى، أي أن هذه الذكرى إن نفعت ذكر، ذكر. أمة تخلصت من حاجز الخوف العجيب، وبهذا التقاعس وبهذه الهمة الميتة، أين أصد الله الذين ينطلقون إلى كل مكان؟ انظروا لمحمد وصحبه في يوم بدر، بعد أن ضغط على رجاله في مكة ضغطا شديدا وكف يده ولسانه عن القتال والحرب والملاسنة، ضغط هائل على نفوس أصحابه مع التعذيب والضرب والنكاية والاستضعاف كما يقولون، وحمزة عمه يقول له دعني وإياه سيبني، قال يا حمزة لم أمر بقتال بعد، بيقول له مش شأنه سيبنا أنا وهم. حمزة البطل المشهور معروف يستطيع أن يغرب المكة بمن فيها، أسد الله وأسد رسوله، علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، أسود. التاريخ يقول أن الرجل منهم بألف رجل، يعني رجل واحد فقط يغرب المكة بمن فيها، ولكن من قال أننا نستخدم القوة وإن كانت في أيدينا؟ إن الإسلام لم يرب رجاله على الانتهازية، يعني لو أملك أنا أسلحة العالم النووية ماذا أصنع بها؟ هم يظنون أني مثلهم أدمر الدنيا، لا، لست مثلهم، ولكني أحمل عنصر الخير والنماء، رجل يبني حضارة الدنيا أو حضارة الإنسان بشرع الله تعالى. يتحرر من العبودية للبشر لينطلق إلى آفاق عالية رحبة لتنطلق ملكاته بدون خوف أو تردد، وتنطلق مواهبه في الصناعة والزراعة والاختراع وكل فنون الدنيا لخير البشرية ونفع الإنسان. إن الذي حبس كل هذه المواهب هو القهر والطاغوت والطغيان، حبس المواهب في صدور وعقول أصحابها. ولكن الإسلام جاء ليطلق عبودية الإنسان للإنسان إلى عبودية الواحد القهار سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لتنطلق المواهب. ولذلك ساد الدنيا بكل خير، ساد الدنيا بكل خير بنصوص عجيبة تحمل معاني المرونة. ولذلك من عناصر بقاء هذه الأمة روعة نصوصها، إنها ليست نصوص جامدة كالسنن الكونية محددة بحدود وضوابط، لا، سنن رائعة، شرع متمكن يحمل السعة، يحمل الراحة، يحمل الفهم الواسع، ليس التطبيق الجامد النزق الضيق ضيق الأفق الذي تراه في قانون الإنسان الذي يخترعه الإنسان ويضعه الإنسان. اسمع لقوله: ولكم في القصاص حياة. هل في الدنيا قانون يجعل من القصاص حياة؟ ما هذه الروعة، ما هذه المرونة الجميلة الرائعة؟ أليس وراء هذه النصوص رجال يحملونها للعالمين يجددون شباب هذا الدين؟ سبحان الله سبحان الله. أليس في الدنيا رجال يفرقون بين الولاء القلبي وعمل الجوارح كموالاة الكفار مثلا والبر لهم والقسط؟ جائز أن تصدق على الكافر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أعمال جوارح، سعة، مرونة في التشريع. لا ينهاكم الله، هذا ليس فيه نهي، ولكن النهي أن تود من حاد الله ورسوله، العمل القلبي. انظر للمرونة العجيبة، يفرق بين الولاء القلبي والعمل القلبي وعمل الجوارح. لما رأى عمر رجل من أهل الكتاب يتكفف ويطرق البيوت بيشهد، قال: ما هذا، ما هذا؟ قال: رجل إسرائيلي اتفجر، كان بيدفع الجزية اتفجر ومش لاقي يأكل فبيشهد. قال: سبحان الله، أكلتم شبيبته يوما كان يعمل ويكسب ويدفع الجزية وتركتموه في شيخوخيته يتكفف الناس، ما هذا عدل؟ وضرب له سهما في بيت المسلمين. يطلع واحد علماني لا يفقه لا في العلم ولا في الثقافة ولا في السياسة ولا في شيء، يقول لك: شوف عمر، انتوا بتحاربوا النصارى وبتحاربوا اليهود، عمر ضرب له سهم في بيت المال واداله فلوس، اين عمر؟ نقول له: دي مسألة ما يفهمهاش غير المتخصص جدا، اللي عنده حساسية وشفافية هائلة في العقيدة، حتى الحاج أنت يعني حتى منا الذين هم على مستوى علمي عالي، دي مسألة متخصصة للغاية لا يصل إليها إلا أصحاب الدربة والفهم العالي. فرق بين عمل الجوارح وهذا مسموح به على الساعة، وفرق بين الود القلبي والولاء، هذا حرام لا يجوز على الإطلاق على الإطلاق. ودي مسألة هامة، دل على سعة هذا التشريع مرونته، لا تجد قانون في الدنيا بهذه المرونة وبهذا المستوى العالي الرفيع. أين أنتم أيها المسلمون لكي تجددوا وترد على أمثال هؤلاء الذين أفسدوا الديار وأفسدوا العباد وأفسدوا كل شيء؟ لأن الصوت الصحيح القوي غائب، مش هتلاقيه إعلان، لأن صوته مرعب، يحطم كل طاغية وكل طاغوت وكل علماني فاجر، ده مش عاوزينه على جنب، ده له حرية يتكلم زي ما انت عاوز تكلم ويعتقد كما تعتقد، يعتقد كما اعتقد، كيف يعتقد ان الاسلام ليس حاكم ولا هو الدين الذي يحكم؟ لا، هذا ليس له وجود اصلا في البلاد ولا بين العباد، هذا محذوف مخصوف، ان الحكم الا لله. ان رجالا قبلنا كانوا يقولون كلمة الحق وكانوا يلبسون لها الأكفان قبل أن يقولوها. كم منا ومن دعاتنا لبس الكفن لكلمة الحق، كم منا ضحى من أجلها وعانى وحورب، كم. ولذلك وصلنا إلى مستوى في غاية الخراعة وفي غاية الضياع. كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق كما أمر الله تعالى حبيبه هو في مكة، فاصدع بما تؤمر. بعد أن ضغط النبي على رجاله وسيطر على مشاعرهم الغضبية في مكة، وجاءت أول فرجة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بمجرد ما جه الإذن التصريح، رجال لا يتحركون إلا بالنص الشرعي، لا يعيشون إلا على هدي السماء. هل نحن كذلك؟ ما الذي جرى لنا؟ ما الذي غيرنا؟ في أماكن كثيرة بقول للجماعة اللي كانوا الحليق اللحى، بقول له حالك ده، مثل يقول لك اصلها من الدولة والملفات. طب راحة من الدولة والملفات، حالك لقى ليه؟ جاوبني، صرح لي. فالنفاق لا ينفع في الإسلام. ايه اللي منعك؟ ما هو المانع اليوم؟ لعله كان مانع سابق من شهور. يبقى اذا نحن الذين لا نريد الإسلام، ده يبقى احنا اللي مش عاوزين. انت كنت معلق شماعة أمنية على عشان تتدارى تحتها، لكن سقط الستار فجاءت الفضيحة. قول لي بقى انت فين؟ تبع ايه؟ مش دي كانت ستارة من احنا مضغطين بيها؟ سقطت الستارة، انكشفت، فضحت. ما الذي جعلك تتأخر؟ ما الذي أبعدك كل هذا البعد عن دينك؟ على أي شماعة تعلق أسبابك وخنوعك وتكاسلك وعجزك؟ بمن تتشبه أيها المسلمون؟ أوشك أن ينتهي هذا الدين لولا كما قلت أن الله تعالى نجى الأمة من عنصر الاستئصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت الاستئصال بس، ده أمنا وقلنا مش هتجوع. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أمتي ألا أهلكها بسنة بعامة، يعني بجوع، فقر عام، الأمة كلها تجوع. وخلي بالك بسنة بعامة يعني فقر يضرب كل الأمة من أولها لآخرها، يعني ما يقدرش واحد يساعد التاني، ولكن قد يضرب الفقر بلدا من البلاد تنهض البلاد الأخرى لمساعدته، تنتشله، تقدر تشيله. ممكن إنسان يفتقر أخوه يشيله يرفعه. إذا المسألة مسألة مهمة جدا، اسمع الكلام يا فلم. إن الله وعدني أمتي ألا يهلكها في سنة بعامة، يعني فقر يسيطر على كل الأمة. أقول له لا، ما تخافش، أنت آمن، نم مطمئن، وألا يهلكها بمطر أو بالغرق. تسمع بقولك جرينلاند، قارة جرينلاند هتسيح، والثلج هيسيح في القارة الشمالية وفي الجنوبية، وطبعا مستوى البلاد سطح البحر، وتغرق الدلتا وتغرق مش عارف ايه. يقولوا طول بالك، انت راجل بتاع جرايد، والجرايد دي شغل أمريكا، كل جرايدنا بتاخد رواتبها من السفارة الأمريكية واليهودية بدون استثناء، ما فيش عمد استثناءات. من أجل ماذا؟ من أجل أعمل غسيل مخ للناس اللي قل ثقافة عشان تصدقوا، لأن هو جهزك قبل كده في المدرسة وفي الجامعة ضحك عليك ادك شهادة على اخيك وادك دكتوراه. انا دكتور يقول لك على راس على راس. تعلمت ايه يا دكتور؟ تعال نتكلم ونتناقش مع بعض. يبقى اذا هو جهز المسرح تماما لكي يلتقفه امام عربة الاعلام. تقوم تصدق كل شيء لحد النهارده لما انت بتختلف معه تقول له انت لسه هنا يا متخلف ده الناس طلعوا على القمر. اقول لك خسئت وخسرت. انا قمر؟ قمر مين يا قمر؟ القمر بتاع ابوه بتاع مين القمر اللي طلع عليه ده؟ ده القمر ايه من ايات الله في السماء. من يستطيع ان يخترق السماء؟ مين؟ وانت بتقرا كل يوم. مشكله المسلمين مش عارف يربط المعلومات ببعضها البعض، لان الاعلام علمك كده تعامل جزئيه بجزئيه حته على حته. يقول لك ده في ثوره في ليبيا، طيب وكان في تونس وفي مصر وفي سوريا، اصل ده فلان ده ظالم وفلان ده ظالم، يعني الناس قامت على الظالم. يعني الراجل ما ظلمش غير السنه دي؟ يعني الظلم ده طلع فجاه كده فالناس صارت ليه؟ لان انت طبعا اتربيت من زمان في المدارس العلمانيه، زي ما كنت بشرح في مسجد الضرار لما المنافقين اقاموه. وطبعا لما بشرح مسجد الضرار ما باخدوش من الناحيه الشرعيه، باخده كنهة فكره، لان بقى فيه مدارس ضرار وثقافه ضرار وصحافه ضرار واحزاب ضرار وعلماء ضرار. كل دي افكار غزت الامه بالفساد، فسقطت عن مشوارها الحضاري في التوازي الاممي لكي تنهض بهذه القمة. انت مخدوع، مضحوك عليك، معك شهادة، نعم على راسك ختم. وبعدين واحد من ابنائي معانا في التخصص في علم الحديث بعد ما خد دكتوراه بامتياز مع مكتبة شرف بعدها باسبوعين، ده زود بنتي انا، قلت له رايك انا عاوز اناقشك في الدكتوراه والاحاديث اللي احنا كتبناه. قال لا يبقى ذاكر تاني. قلت له انت كنت واخد شهاده تعمل بها ايه؟ قول لابنك في الثانويه العامه بعد اسبوع من الدراسه قول له اسمع اقعد حل الامتحان تاني. واحد يقول ابني جايب 98 و99 وجايب دخلت حتى درجه يعني المستوى الخاص كمان، ضيف له 105 خد 105% بعد اسبوع عشان تصدق كلامي يا اولاد. قول لابنك قول له حل لي الامتحان وعاوز تجيب لي 105 اللي انت جات في الاستماره اللي هي مسوغ لدخول اي كليه انت عاوزها. هيحله؟ لان احنا مش بنتعلم للعلم، احنا مش بنتعلم للعلم. اللي اتعلم للعلم فينا النوابغ النبهاء اللي هو بيدخل ما بيطلعش، ما عندوش تسريب، مفيش تسريب، بيدخل معلومات بس ويحبسها جواه، ده يبقى عالم متمكن. تخيل لو كل سنة بتضيف لمعلوماتك ثقافات وعلوم أخرى بعد 10 سنين تبقى إيه؟ عبقرية فذة الأمة في حاجة إليها. أنا بضرب لك مثلا إن الشهادة اللي أنت خدتها أنت بتضحك على نفسك، وإلا قول أنت خدت إيه؟ هفكرك بسنة رابعة في الليسانس أو البكالوريوس إلى آخر. إيه اللي درسته المواد اللي درسته؟ ستنسى. إذا أيها الكرام، نتفق أن الأمة تعاني من مرض. جسد الأمة يعاني من مرض. وكل مرض لابد له من علاج. والجسد الذي لا يأخذ بأسباب العلاج والشفاء يسلم نفسه للفيروسات والميكروبات حتى يضمحل وينتهي. ولكن أمتنا لم تنتهي، ولكن هذا المرض سيقعدها عن مهمتها حتى تعتمد في أكلها وشربها وحياتها على غيرها، وهو ما نحن عليه اليوم. صار المرض مزمنا قاتلا لأنها ما أخذت بأسباب الشفاء. والأمم كالأفراد تموت كما يموت الأفراد. والفرد إن لم يعتني بصحته وبنفسه هده المرض وصار حتى لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بمعونة. وهذا هو الواقع الأليم الذي نحياه. إذن كيف ننهض مرة ثانية ونأخذ طريق الحضارة وبناء الأمة القوية؟ كما قلت، لما ألجم النبي رجاله ولم يستخدم القوة التي بين يديه في مكة وصبر رجاله على مضض وجاء الإذن بالقتال. لو قلت لأي طالب علم صف لي معركة بدر، هل تستطيع؟ هتقول التقى الكفار والمسلمين والمسلمين غلوا. أقول لك لا، أنت لا تعرف ما الذي جرى. أقول لك حاجة من واقعك اللي أنت عايشه. زجاجة المياه الغازية لما تفتح السدادة مرة واحدة سريعة، إيه اللي بيجرى قدامك؟ إيه اللي بيحصل؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. غربلوا أهل الكفر. ده ما كانتش معركة، ده كان تشفي صدور لكي يذهب الله تعالى غيظ صدورهم وغيظ قلوبهم. ده سنين طويلة كاتم نفسه ماسك أعصابه ما معاش رخصة. طيب لما جاءت الرخصة أباد الكفر إبادة، كما قال سهيل بن عمرو: من هذا الرجل فيكم المعلم بريشة النعام؟ معلم نفسه بريشة النعام، بيقول أنا ذا. وليس كرجالنا اليوم ندخل معركة بأجلع الرتب عشان ما يبانش أنه ضابط ولا جندي، لأن ده له يعني في المعارك لها شوق. لا، ده وضع ريشة نعام على صدري، يعني بيقولهم أنا هو إن من كان فيكم رجلا فليأتني. يقولوا من منكم هذا الرجل الذي وضع ريشة نعام على صدري، يعني علامة حتى لا يخطئ أحد. قال ذلك حمزة ابن عبد المطلب. قال سهيل: هذا الذي فعل فينا الأثعي، بل عمل فينا العماج، هو علي بن أبي طالب المعركة بتاعتهم كلها. شلت السدادة، انطلق الغاز، انطلق مندفع محبوس. كما انطلقوا في القتال انطلقوا في الدعوة إلى الله تعالى. جاء رجل من أهل الكفر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، قال وكان من جلواز والمسلمين عارفينه، بطل معروف أو كما نسميه في العصور السياسية المهزومة مجرم حرب. والمسلمين طبعا خايفين، ده أول معركة. فلما رأوا الرجل قال: أما لو قاتل معنا هذا الرجل، ده رجل مقاتل شرس، يا ريت يقاتل معنا. فذهب إليهم قال: يا محمد أقاتل معك ولي في المغنم، لي مغانم، وانتبه للولاء والبراء. القضية التي غسلتها وجرفتها السياسة غسلا وجرفا تاما حتى لا تكاد تسمعها في مسجد أو بين سني، مش هتلاقيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالأنصار قال: يا للأنصار، والآخر قال: يا للمهاجرين، في منافسة دنيوية بينهما. ما هم دول أنصار ودول مهاجرين، اسمهم كده، والسابقون الأول ومن المهاجرين والأنصار، ده اسمهم كده، أسماء أسامي نقبلها. ولكن ولاء وبراء على الاسم. قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الأسماء لا ضيق، ولكن أن توالي وتعادي على هذا الاسم، سبحان الله. قضية شيس بن قيس لما أوقع بين الأوس والخزرج بعد بدر، فقال رجل يا للأوس، والآخر قال يا للخزرج، فاحتكموا للسلاح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، نعمل حزبية وولاء وبراء ونفرق بين المسلمين وأنا بين أظهركم، من دعا بدعوى الجاهلية اسمع فهو من جثي جهنم. يبقى تحط رجلك مظبوط يتكون من جثي جهنم، اضبط حالك. ولذلك قالوا الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. واضح؟ لو أخطأت في الحكم على رجل بالإعدام وقتلته كيف ترجعه للحياة مرة ثانية؟ صعب. ولكن كان مجرما وعفوت عنه، هذا خطأ، فالخطأ في العفو أخير وأفضل من الخطأ في العقوبة. ما الذي حملني على ذلك؟ إذن أيها المسلم، انطلقوا في القتال وانطلقوا في الدعوة إلى الله تعالى، أقاتل معك ولي في المغنم، قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال لا، لا التانية اللي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقاتلش معنا، ارجع فإني لا أستعين بمشرك، رغم الخطر والضرورة والحاجة الملجئة. نعم، كلمة التوحيد كلمة عالية، كلمة عالية غالية. والله تعالى في كل آياته، وإذا اشتم ريحة الانهزام تجد الهمس القرآن في أذنك يربط على قلبك ويهمس في أذنك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم شرط. الشرط ما عندناش حاجة من الشروط، دين مضبوط، ضبط علمي هائل، ضبط علمي هائل، لا تجد ثغرة في هذا الدين، ثغرة، دين معجز، دين رب العالمين. ما الذي جعلنا نتركه إلى غيره؟ نسيبه لغيره إزاي؟ وليس هناك مبدأ شرع الموت عليه وله ومن أجله إلا مبادئ هذا الدين. ولعل الكثرة الكثيرة منكم تعلمون ما الذي حدث لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل يوم أن أغمض الزمن عينه وانحرف بالأمة عن طريق الحضارة والبناء الحضاري السليم، وركب المعتزلة بتأليهم العقل ووضعهم العقل مكان النقل، وتولوا حكم الأمة في عصر المعتصم والمأمون وغيره في الدولة العباسية، وقالوا أن القرآن مخلوق. وطبعا عارف المنافقين على مدار التاريخ لا يدخلون بنفاقهم على الأمة مباشرة، ولكن يحتلون رأس الطاغية ومن خلال هذا الرأس الطاغي بالصوت والكرباج والجن يشيعون البدع والأفكار بين الأمة. وكانت المحنة، القرآن مخلوق، وانضوى تحتها من انضوى من أهل العلم، ولمت عريكة لين العريكة، واستلان الحياة واستطيب وخشى الموت ومشى في الطيار، إلا رجل صار إماما للدنيا بيسرها، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي على المحن، على البلاء، على ظلم الطواغيت، وكانوا بآياتنا يوقنون. عمرك ما تشتهر وتبقى إنسان على مستوى عالي إلا إذا اجتزت القنطرة، خط غمار المحن مع طواغيت الزمان. ولذلك قيل لابن الشافعي يشتهر الرجل أو يمكن الرجل قبل أن يمتحن؟ قال لا، يمكن هو أولا، يمتحن هو أولا ثم يمكن. وتلا الآية: وجعلنا منهم أئمة. يبقى شرط الإمامة في الدين أن يكون الإنسان ممتحن، جرب، صبر على ظلم الطواغيت، وخرج أسدا ينشر السنة في كل أرض، لا يبالي بما يحدث له. ولكن جئنا لعصر الغنائم والمعارك كما هو معلوم، غرائم ومغانم، أناس ضحت وعاشت سنوات في كهوف الظلم وطواغيتها في السجون، وأناس قبضوا المغانم ليس لهم فيها إلا المغانم. فرق بين الطائفتين: الطائفة الأولى لا تفرط ولو في آية ولو في كلمة، لأنه امتحن، جرب، ضغط عليه ضغطا شديدا ما استسلم. ولكن أصحاب المغانم ما قاتل يوما، ما امتحن يوما، ما خسر شيئا، فسهل عليه التفريط. قل يا أحمد القرآن مخلوق؟ قال أتوني بآية أو بحديث، أعطوني دليلا. قال أليس كل ما عدا الله مخلوق؟ كل حاجة غير ربنا مخلوقة؟ ده الدماغ بقى، يعني نزعنا سلطان النص وجاء سلطان العقل. والواقع اللي احنا فيها تلاقي ناس كتير يا إما تنزع سلطان النص لتضع مكانه سلطان العقل، وإما يكون عنده بعض تقوى وشوائب تقوى في قلبه فيعمل عملية أنكر من الأولى، يفرغ النص عن محتواه. هيذكر لك النص ولكن هيفرغه من محتواه، يقولك أصل مقصود النص كذا، وأصله يقصد كذا، وأصل الواقع كذا، وفقه الواقع. يقولك آه، وده عمل أهل النفاق. وهذا الذي نحى الله باللوائم على بني إسرائيل، يحرفون الكلم تارة عن بعض مواضعه وتارة أخرى يحرفونه عن مواضعه، يشلوه خالص. وده منهج أهل الكتاب. قال لهم الرحمن علم القرآن، إيه رأيكم؟ ما قال خلق القرآن. فرجعت الأمة وقرت. يحيى بن معين ده محدث من كبار المحدثين ومن صنو أحمد، قال يا أحمد قلها كلمة فض الموضوع ده، دعوة وقفت والحرب اشتغلت والجلادين، يعني يرضيه بكلمة. قال يا يحيى لو تكلم العالم تقية وفي الناس من يجهل فمن يعلم الناس الخير؟ لا يحل لعالم ولطالب علم أن يتكلم بالتقية، لا يحل، لا يحل، هذا منكر، هذه خيانة لله تعالى ولرسوله، وهذا جزاؤه ما رتب الله على جزاء من فعله. مسلم لا يداهن أبدا، يقاتل إلى أن يموت. في صحيح مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال، الكلام ده في دورة بني أمية بداية التحريف، قال خرج مروان بن الحاكم في يوم العيد فنصب المنبر ووقف يخطب، قال فجاء رجل، وهذا الرجل في من المبهمات عندنا في علم الحديث، وده علم ضخم، يعني أي مبهم بنعرف نجيبه من كتب المبهمات، هذا المبهم هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فأمسك بثوبه ونزله، قال الصلاة قبل الخطبة. انت بتعمل ايه؟ طلع فين؟ طبعا العيد ليس فيه منبر، هذه بدعة، لا يجوز للعيد يكون فيه منبر، المنبر معروف المكان اللي فيه الجمعة والجماعة، المكان اللي بتقوم فيه الجمعة يبقى فيه منبر، لكن العيد لا. ورأس مننا ياخد المصلية بتاعته ورايح وصلي، هو بيصلي، بصلي يا حبيبي، بصلي ركعتين بتوع ايه؟ سنة، سنة ايه؟ ده مش مسجد، ده دي تحية المسجد وهذا ليس مسجد. انت بتصنع شيء لا يجوز لك، تقوم صلاة العيد تقعد على طول تفرش وتقعد ما فيش صلاتين ركعتين سنة سنة ايه وتلاقي زميلك الجنبك هيقوم يصلي زيك زيك يبقى انتشرت البدع أليس في الأمة راشد يوقف هذا الطيار المبتدع يقول لك يا عم ده بيصلي هو ده حمع الخير ده حمع الخير ده بيصلي مش بيعمل حاجة وحشة أقول لك لا هي وحشة إزاي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يا ده مش من سبيل المؤمنين نعمل في ايه ده نوله ما تولى ونصله جهنم انت شايفها هينة ولكن انت شر وله حراس حراسه المحدثين واهل العلم تنهارف زي اللي جاء من فيك اقول لك اقف انت بتعمل ايه ده خطأ ابو هريرة محدث الامة راوية الامة شاف مروان بن الحكم طالع المنبر قالوا يعني عملته مصيبة طالع المنبر كمان في الخلة وهتصل وهتخطب قبل الصلاة مسكوا من جلابيته انزل الصلاة قبل الخطبة فضرب له قال دعني ذهب ما كان هنالك ده الكلام ده كان الاول يعني ايه طبعا بني أمية احدثوا في الدين حدثا كان اللي بيطلع المنبر يسب علي بن ابي طالب وبني هاشم بيشتمه وطبعا حب بني هاشم وحب النبي وابنائه مركوز في دماء الامه يعني اي واحد بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لذلك فلسفه ايران المجوسيه اراد الله ان يفضحها لانهم دخلوا بلاد المسلمين بسب الصحابه اقول له جزاك الله شرا لقد دخلت مدخلا يحاربك الناس لأنه دخل غلط دخل بيسب محمد وبيسب عائشة وبيسب انت بتعمل ايه اقولك ده كويس جاي انك دخلت المدخل ده لان ده ضدك فحب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مركوز في دماء الناس تشتموا علي وتشتموا معاوية وتشتموا الحسن والحسين فكان الناس ما بيجلسوش لهم ابدا اول ما يجي خطبة العيد يبدأ الخطبة بعلي والحسن والحسين وجعفر ما وراكش اشتمها غير كده ما وراكش غير الموضوع ده الخطبة الجمعة اول ما تخطبة الجمعة اول ما بينزل على المنبر كده يسب يلعن علي ويلعن الحسن والحسين غيرها عمر بن عبد العزيز الاموي لما تولى الحكم بعد سليمان غيرها ازاي وهو نازل لتسمعهم الخطيب في الازهر وغيره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى سبب وجود هذه الآية اللي بيتلوها الخطيب وهو نازل من على المنبر بعد ما انتهى من خطبته أن عمر بن عبد العزيز وضع هذه الآية وده كلام سياسي رائع كلام سياسي رائع شتيمة وضرب جيد لكمات من عمر بن عبد العزيز لكمات قرآنية إن الله يأمر بالإيه بالعدل يعني مش من العدل أنك تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتشتم علي وتشتم حسين والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل وما زالت هذه الآية تطلع على المنابر وطبعا أنت ما انتش عارف ليه الخطيب دائما يقولها باستمرار كل جمعة أقول لك دي اللي وضعها عمر بن عبد العزيز مكان سب الصحابة غير لو ظلت هذه إلى اليوم كان ظل الناس يسبون ويشتمون بقت أمة شيعية قال له كان الناس بيقعدونا ما عادش حد يقعد لنا فحبس الناس يخطب الاول والناس قاعده تتململ هتموت وهو عمال يشتم في الصحابه وعلي وحسن والحسين وعائشه بس انت قاعد مستني الصلاه صلاه العيد ده عيدين في السنه واذا دخلت المصلى يبقى لازم تصلي السنه فحبس الناس يبقى ابتدع في دين الله تعالى جيلي بالنص كان ابو سعيد الخدري وده عالم الصحابه في زمنه قال أما هذا يقصد أبو هريرة فقد أدى ما عليه فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أبو هريرة كان بيشد من هدومه بينزله من على المنبر فليغيره بإيه فقال أما هذا فقد أدى ما عليه يعني خلاص معلش يتابع القضية ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لو لم يتغير هذا المنكر، هل كنا عرفنا أن صلاة العيد قبل الخطبة؟ لو لم يحدث هذا من أبي سعيد الخدري وأبو هريرة، وهذا الإنكار الذي حدث، لو لم ينكروا على هذا الإمام، وده كان حاكم مروان بن الحكم، لو لم يفعل ذلك، كان أحد في الأمة إلى يوم الناس هذا يعلم أن الخطبة بعد الصلاة؟ أبدا، لصارت البدعة. ولكن أبو هريرة وأبو سعيد جددوا هذا الدين، جددوه، وضعوا المعيار الحضاري، وضعوا الأمة على طريق الحضارة مرة ثانية بعد أن انزلقت عجلاتها ببدعة من البدع. فكل بدعة وكل معصية وكل مصيبة ترتكبها الأمة تنزلق عجلات الأمة عن طريق الحضارة والبناء الحضاري وسيادة العالم. لابد من رجوع عجلاتها على الطريق الصحيح، لابد من مقاومة المرض الذي ابتليت به الأمة لكي تسترد عافيتها مرة ثانية، لتقود العالم، لتكون شهداء على الناس. ولذلك قال عمر: من كان من هذه الأمة فليقم بشرطها. شرطها ايه يا عمر؟ ايه يا عمر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن كنت من هذه الأمة، وإن كنت من خير أمة ومن هذه الخيرة، لابد أن تقوم بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. إنها قضية المسلمين في كل عصر. أنت بتمشي في الشارع واحد مولح سيجار، يقول لك لا إيه يعني، ماذا حاجة عادية. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث زينب: إذا كثر الخبث، يعني صار الخبث ظاهر، عيون الناس تعودت عليه، ما بيشرب سجاير. يقول لك المشكلة إيه؟ أنا مرة واحد بقول له، يعني رجل عامي، بقول له: يا عم الحاج السجاير أنت صحتك وكده، السجاير السجاير حرام. قال إيه؟ سجاير حرام؟ وقاعد يعمل لي بصوابعه كده ويتنطط لي كده: سجاير حرام؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لك كده؟ قلت له: مين اللي قال لي كده؟ بقول لك السجاير حرام، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات الأعراض ويحرم عليهم الخبائث. يأمرهم بالمعروف، ده صفات، صفة محمد، ربنا ادانا صفات، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعمل ايه؟ ويعمل ايه؟ ويحل لهم الطيبات. طبعا منا دلوقتي ناس بتدخن، قال هو بيحل الطيبات. اسألك: هل السجائر طيبات ولا خبائث؟ يبقى ربنا قسم المطعوم والمشروب الى طيبات وخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لي بالله عليه، قل لي بربك، السجاير خبائث ولا طيبات؟ طيب إذا كانت هي طيبات، ما بتسيبش ابنك يشرب ليه وتدله مصروف وتزوده من الطيبات دي وتخليه يزيد منها؟ مش هي طيبات؟ واتفقنا أنها طيبات؟ بر بقى ابنك وإخواتك وعمامك وكل اللي يجي بر، ادله البر للطيبات. إذن هي خبائث. وخلي بالك من عظمة التشريح، كما قلت في بداية الدرس، أن التشريع عندنا تشريع مرن، ليس محكوما كالسنن الكونية والقدرية بضوابط وجدر. لأن مش هذكر لك كل الطيبات، كل ما هو طيب يبقى حلال. فبيرد عليه بيقول لي: طب البرتقال إيه رأيك، حلال ولا حرام؟ اديني آية في القرآن تقول لي البرتقال حلال. قلت له: أنت فاكر التشريع جامد زي القوانين العلمانية؟ ده قانون علمانية كده بيقول لي هذا طبعا محكوم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. ما جابش حتى الموت، قال فلان محكوم عليه بالإعدام شنقا. واحد قدره عمره ما جاش، اتحط في المشنقة وما ماتش، فجينا عشان نحطوه تاني وقف المهان. قال ايه ده؟ قال ايه؟ قال له القانون ما فيش شنقا حتى الموت. قال الاعدام شنقا وقد فعلتموه، انتوا شنقتوه. يعني اذا القانون البشري مليان ثغرات. الانسان النبي اللي بيفكر هيطلع عشرات الثغرات، لكن قانون ربنا قانون متمكن. فالطيبات جميعها، كل شيء طيب اللي يعرفه الناس حلال، كل شيء خبيث يعرفه الناس انه خبيث هذا حرام، ولابد ان نقف ونقول هذا حرام. فاختلاف الامه كما ارى اليوم، ادي احنا قاعدين في الجامع كلنا عاوزين نصلي ومستنين الصلاه ومستعجلين وعاوزين نروح، والعريس عاوز يروح، فاول بالك اليوم طويل، اليوم طويل، تستعجلش على رزقك. ربنا يكرمك ويرزقك الذريه الصالحه وذريه تجاهد وتقاتل لرفع رايه الدين، واخد بالك؟ لان احنا مش عاوزين ذريه كده بتتجوز ليه طيب؟ ده سؤال سالته كتير لبعض الناس، انت بتتجوز ليه؟ اقول لك السنه، سنه الناس كلها بتتجوز، سنه من السنه. اقول لك لا، ده احنا عندنا في بابي في كتاب الجهاد في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليل على 99 امرأة كلهن ينجبن فارس يقاتل في سبيل الله. الله، يبقى بتعمل كده ليا سليمان يا ابن داود المحارب؟ قال لي تنجب فارس، انا بتزوج اتزوج لانجب فرسان رجال الدين يقاتلون. اسمع الكلام، وده صحيح البخاري نسمع عنه نراه ولا نقرأه، نحلف بيه وبصحته وحلاوته، ولكن محطوط على الارض علي عفرة وتراب. ولو درست الأمة هذا الكتاب لكان قارب من قوارب نجاتها. فقال صاحبه: قل إن شاء الله. فما قال، ما قالش، فطاف على 99 امرأة فما أنجب إلا نصف رجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأنجب 99 فارسا كلهم يقاتلوا في سبيل الله. كان خلف جيش، يبقى إذا الزواج له هدف. أنا الزواج له هدف، فأرجو من الله تعالى يعني أن يبارك في أخينا وفي زواجه، وأن يبارك له في عروسه، وينجب الذرية الطيبة الصالحة التي تجاهد الجهاد بشقيه، شقه الأعلى وهو الدعوة إلى الله تعالى، فهو الأعلى لأنه في حاجة إلى رجال وأبطال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمقصود من الحديث المؤمن القوي هنا الذي يبلغ كلمة الله ويصدع بها ولا يخشى في الله لومة لائم، هذا هو المؤمن القوي. احنا فكرنا المؤمن القوي يعني اللي له عضلات، أبدا، مسائل كده يعمل ايه ابن مسعود طيب هروح فين؟ ولكن المؤمن القوي الذي يصدع بكلام الله تعالى ولا يخشى في الله لومة لائم، هذا هنا القوة، وإن كان في كل خير. والموضوع أمامي يعني بدي مقدمة ما تركته أصلا، ولكن موضوع ذو شجون أيها الناس، إما أن تنهض الأمة وتقود الدنيا بشرع الله تعالى، وإما أن تنقاد لأعدائها، يقتلها الفيروس، يقتلها المرض، وأعجزها عن العمل، حتى نبنكتب العلم بإجلام من صنع الصين أو صنع اليابان أو صنع بتسمع المحاضرة عن طريق ميكروفون مش مصنوع في بلادك ولا بأيدي عربية، بتلبس ثوب منسوج ليس بأيدي مسلمة، كل شيء بتستخدم موبايل مش مسموع بأيدينا، المراوح اللي انت بتستخدمها كل شيء بنستخدمه، هذا دل على أن الفيروس والميكروب قاتل، قاتل، مع أنه وأركز أن عنصر المناعة في الأمة قوي ومستعصي على الاستئصال، ولكن لابد للأمة أن تأخذ بأيدي بعضها بعضا لتقوى وتنطلق حتى تستعيد عافيتها مرة ثانية، وهذا سيحدث إن شاء الله تعالى عن قريب وفي آخر الزمان عندما يأتي الخليفة الراشد الأخير ويقود هذه الأمة ويفتح الفاتيكان ويضع راياته على البيت الأبيض في أمريكا وكل الدنيا، ويدخل الإسلام كل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، وقال: إن ملك أمتك سيبلغ ما زوي لك منها، وسيبلغ ملك أمتك ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار بلغ الأرض كلها. هذا بفضل الله تعالى ومنته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلينا بشرع الله تعالى وتطبيقه والدعوة إليه والقتال من أجله، هذا هو فضل الله وهذه رحمته، وهو خير مما نجمع من سلامة الدنيا ومن مال الدنيا ومناصب الدنيا. وأدعو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا قوة في الإيمان وصدع في تبليغ شرع الله تعالى، وأن يبارك للعروس ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وفيها كفاية، والحمد لله رب العالمين.